ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذه الجملة أو هذه القواعد أو هذه المسائل عظيمة، وبين أيدينا حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، علق حواشي مفيدة وقيمة على هذا المصنف. فأولا في حاشيته على البسملة بين المحشي أن المصنف بدأ بالبسملة لأنها من أبلغ الثناء على الله تبارك وتعالى، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام يبدأ بها مكاتباته ومراسلاته، وأيضا في الكتاب العزيز بدأ بها في أول سورة الفاتحة. والبسملة أو بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من القرآن كما في سورة النمل، وكتبت في أول كل سورة ما عدا براءة. وأورد المحشي أنه ورد حديث مفاده كل أمر ذي بال، أي حال وشأن يهتم به شرعا، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية أجذم، وفي رواية أبتر. قال: والمعنى من جميع الروايات أنه ناقص البركة. قال: والبداءة بها للتبرك والاستعانة على ما يهتم به. واقتصر على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر وللخبر. هذا ملخص مفيد لأهمية البسملة والبداءة بها، ينبغي أيضا أن يكون على البال. عند قول المصنف اعلم رحمك الله، قال صاحب الحاشية: اعلم فعل أمر، علم فعل ماض، يعلم فعل مضارع، اعلم فعل أمر، يعني للطالب المتلقي، وهو فعل أمر من العلم. والعلم قال هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع. وكنا أمس ذكرنا مقارنة بين الاعتقاد وبين العلم. قلنا إن الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم، وحيث أن الاعتقاد ينقسم إلى صحيح وفاسد، فقلنا في الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم، فإن طابق الحق والواقع فصحيح، وإن خالف الحق والواقع ففاسد. وهنا في العلم قال هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، فكأن تعريف العلم يرادف تعريف الاعتقاد الصحيح، إلا أن لفظ الاعتقاد من حيث الإطلاق يقسم إلى قسمين: اعتقاد صحيح واعتقاد فاسد. فالاعتقاد الصحيح هو حكم الذهن الجازم المطابق للحق والواقع، والاعتقاد الفاسد هو حكم الذهن الجازم المخالف للحق والواقع. فهذا اعتقاد فاسد إذا كان، لأن الجزم أحيانا يكون هناك جزم غلط وجزم وهم وجزم هوى، جزم الهوى يجزم على أمر لا حجة له إلا أنه يهواه، لا حجة له فيه إلا أنه يهواه. أما جزم الغلط فهو ما يحكم به ذهنه جازما، لكن هذا الذي جزم عليه قد غلط فيه وخالف الحقيقة، خالف الواقع، فهذا يقال له جزم الغلط. جزم الغلط يعني هناك جزم صحيح وهناك جزم غلط وهناك جزم هوى، فلا بد أن نفرق بين هذه الأمور. وذكر صاحب الحاشية معنى بداءة المصنف بقوله اعلم، يعني أيها الطالب كن متهيئا ومتفهما لما يلقى إليك من العلوم. وكلمة اعلم يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة التي ينبغي للمتعلم أن يصغي إلى ما يلقى إليه منها، ولا ينبغي أن يستنكف الشخص ويقول أنا بلغت من العلم مبلغا. لا ينبغي أن يقال لي اعلم، بل إذا سمع هذه الكلمة أن يصغي لها وأن يتهيأ. الله سبحانه وتعالى أمر العبد بأن يتهيأ لتلقي المعارف والعلوم، ويدعو الله عز وجل أن يزيده علما، فلا ينبغي أن يستنكف إذا وجهت له هذه الكلمة ويقول أنا بلغت من العلم الكفاية. فلا ينبغي أن يقال لي اعلم، خاصة إذا صدرت من مزدرى، إذا صدرت من صغير أو صدرت يعني من مزدرى في العين، إذا صدرت كلمة اعلم ووجهها لك فينبغي أن تصغي لها، ربما أنها حكمة سيقت إليك. وهذه عادة ما يستعملها يعني العرب وأصحاب الفطر التي هي على يعني التي هي باقية على أصلها، حتى في العامة منهم يقول أنا أعلمك، اسمع أعلمك، فقد يستنكف من يسمعها أو كذا، ولكنها ما صدرت من مستعلي، حتى وإن كان يعني عربيا أو كان مثلا يعني عاميا يقول بعلمك، طيب ما المانع؟ الهدهد قال لسليمان أحط بما لم تحط به وأخبره بفائدة، أي نعم، ما كان يعرفها سليمان وهو الهدهد، أي نعم، إذا قال أنا أعلمك نعم اسمع منه. وهذه يعني ينبغي أن تتلقى بالقبول، ولا ينبغي أن يتهم قائلها بأنه يستعلي على السامع، لا. ثم هنا الشيخ يدعو للطالب، يقول اعلم رحمك الله، وقد تكلم عليها صاحب الحاشية، قال وما قرره المصنف، أي نعم، يقول هذه الكلمة يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة التي ينبغي للمتعلم أن يصغي إلى ما يلقى إليه منها. وما قرره المصنف هنا من أصول الدين حقيق بأن يهتم به غاية الاهتمام، حقيق بأن يصدر بكلمة اعلم، نعم، ويعتنى به أشد الاعتناء، ويصغى إليه حقيقة الإصغاء. ورحمك الله دعاء لك بالرحمة، أي غفر الله لك ما مضى ووفقك وعصمك فيما يستقبل. وإذا قرنت الرحمة بالمغفرة فالمغفرة لما مضى، والرحمة سؤال السلامة من ضرر الذنوب وشرها في المستقبل. يعني إذا قرنت الرحمة والمغفرة في سياق واحد باللفظ فإن كل واحدة تختص بمعنى غير اللفظة الأخرى. أما إذا أفرد لفظ المغفرة أو لفظ الرحمة دخل في معناها معنى الأخرى، فهنا أفرد لفظ الرحمة فدخل في معناه أو دخل فيها معنى المغفرة، يعني غفر الله لك ما مضى وعصمك في المستقبل. قولنا اعلم رحمك الله او اعلم غفرك الله فقط غفر الله لك فقط. اما اذا جمعت رحمك الله وغفر لك فان كل لفظة تعني معنى غير الذي تعنيه الاخرى. رحمك الله اي غفر لك ما مضى وعصمك فيما يستقبل. وكثيرا ما يجمع رحمه الله عندما يرشد الطالب بتقرير الأصول المهمة بينها, يعني بين الأصول المهمة وبين الدعاء له, وهذا من حسن عنايته رحمه الله ونصحه وحسن قصده الخير للمسلمين أو قصده الخير للمسلمين رحمة الله عليه. ثم قال هنا يجب علينا تعلم أربع مسائل, يعني يجب علينا معشر المكلفين تعلم أربع مسائل يلزم كل فرد من أفراد المكلفين ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا تعلم أربع مسائل. من هو المكلف؟ هو العاقل, هو العاقل البالغ, لأن رفع القلم عن الثلاثة يشعر بأن العقل مناط التكليف, العقل هو مناط التكليف, فإذا زال العقل يعني سقط التكليف, إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما وجب. فالمكلف هنا العاقل سواء كان ذكرا أو أنثى, كان حرا أو عبدا, فيجب فهو مكلف إذا كان عاقلا. يجب على كل فرد من أفراد المكلفين ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا تعلم أربع مسائل, جمع مسألة من السؤال. يعني المكلف هو ذو القدرة سواء كانت القدرة قدرة عقلية أو قدرة بدنية, فمن كان ذا قدرة فهو مكلف, من كان ذا قدرة علمية عقلية أو قدرة يعني في القوة والتنفيذ فهو مكلف بقدر ما أوتي, مكلف بقدر ما أوتي وبقدر استطاعته, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال أربع مسائل, ومسائل جمع مسألة من السؤال وهو ما يبرهن عنه في العلم. المسألة هي التي تحتاج إلى برهان في العلم, هي قضية تحتاج إلى دليل, يقدم الدليل أحيانا عليها أو يؤخر الدليل عليها, أو يعني يذكر ما يفهم منه تقرير المسألة. فمثلا عندنا مسألة الألوهية, مسألة إفراد الله بالعبادة, نجد أن الله سبحانه وتعالى يعني ذكرها في القرآن قضية مطلوبة, ثم يذكر الدليل بعدها أو يذكر الدليل قبلها, مثل قوله تعالى اعبدوا الله, هذه هي المسألة. ما هو الدليل عليها؟ ما لكم من إله غيره, يا أيها الناس اعبدوا ربكم, هذه المسألة المطلوبة أو هذه هي القضية المطلوبة الذي بعدها دليل عليها. اعبدوا الله الذي خلقكم, يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم, الذي خلقكم والذين من قبلكم إلى آخره, هذا كله براهين, كله أدلة, أدلة على هذه المسألة. أو مثل قوله تعالى ذلكم الله ربكم فاعبدوه, واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, لا بد أن يكون قبلها الأدلة أو بعدها الأدلة, أو لا يذكر, لا تذكر ولا تذكر أدلتها لا قبل ولا بعد, ولكن يذكر عدم استحقاق ما سوى الله عز وجل لهذه القضية أو لهذه العبادة. هذا أمثلة. والمسائل على كل حال, أي مسألة هي المسألة التي يبرهن عنها في العلم ببرهان أو دليل, أي نعم واضح بين. والواجب هو الذي لا يعذر أحد بتركه. على كل حال الواجب عند في تعريف الفقهاء ما أثيب فاعله ويعاقب تاركه, ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه, هذا هو الواجب. ويقابله السنة وهي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها, أي نعم. هنا يعني واجبات فرض عين لا يعذر أحد بتركها وواجبات أخرى تكون من قبيل فرض الكفاية. وسيذكر المحشي هذا. أي نعم، لك هذا تعليق على قوله الواجب الذي لا يعذر أحد بتركه، هو الأمر الذي لا يسعه جهله من أمور دينه. قال: وعند الأصوليين الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فيجب على كل فرد منا العلم بهذه الأربع المسائل. هذه الأربع المسائل هي من الأمور التي لا يعذر أحد بتركها، لا يعذر أحد بتركها، لأنها معلومة من الدين بالضرورة، معلومة من الدين بالضرورة، فلا يعذر أحد بتركها، خاصة إذا قامت بها الحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني إذا حصل التبليغ بها، حصل البلاغ بها، فقد قامت الحجة، لا يتركها إلا معرض أو مفرط. والمعرض والمفرط لا يعذر بجهله، بجهل نشأ عن تفريطه وإعراضه. هذه الأمور يعني من الأمور التي تعتبر من ضروريات الدين: معرفة الله، معرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، معرفة الإسلام بالأدلة، العمل بهذه المعرفة، الدعوة إلى ذلك، الصبر على الأذى فيه. هذه من الأمور الواجبات الضروريات في الدين، لا يعذر أحد بتركها، كل من بلغته الحجة فيها لا يعذر بها. والمسلم إذا قال إنه مسلم فهذا من ضروريات إسلامه، لا يصح إسلامه بتركها وهو تارك لها. نعم، العلم، ما هو العلم؟ عرف العلم هنا، قال: هو معرفة الهدى بدليله. والعلم إذا أطلق، يعني لم يقيد بإضافة أو بصفة، علم كذا، علم الطب، علم الهندسة، علم هذا، قيد بصفة أو قيد بإضافة. أي نعم، قيد بإضافة تبين المراد، لكن إذا أطلق وقيل العلم فالمراد به العلم الشرعي، المراد به العلم الشرعي الذي تفيد معرفته ما يجب على المكلف من أمر دينه. والعلم الشرعي على قسمين: فرض عين وفرض كفاية. وما ذكر رحمه الله فهو فرض عين على الذكر والأنثى والحر والعبد، لا يعذر أحد بالجهل به. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه: طلب العلم فريضة. وقال أحمد: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك. وقال المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله أن طلب العلم فريضة، وأنه شفاء للقلوب المريضة، وأن أهم ما على العبد معرفة دينه الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار، أعاذنا الله منها. انتهى. هذا قول المصنف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال صاحب الحاشية الشيخ بن قاسم رحمه الله، قال: فما كان واجبا على الإنسان العمل به كأصول الإيمان وشرائع الإسلام وما يجب اجتنابه من المحرمات وما يحتاج إليه في المعاملات ونحو ذلك مما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب عليه العلم به، بخلاف القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين، فإنه من فروض الكفايات، كمعرفة الطب مثلا، معرفة الهندسة، معرفة علوم الصناعات التي يعني يكون بها كفاية للمجتمع، فهذه من فروض الكفايات، هذه من فروض الكفايات، يجب على المجتمع المسلم أن يكون فيه من يقوم بهذه العلوم العصرية، ليكفي المسلمين من أن يحتاجوا إلى غير المسلمين فيها. يعني هذه العلوم العصرية في الحقيقة هي من الأسباب التي تسلط بها أعداء المسلمين على المسلمين، يعني تعلموا من هذه الأمور ما قهروا به المجتمعات، فأولى بالمسلمين أن يتعلموها. المسلم المجتمع المسلم بحاجة إليها، لكن ليس فرضا على كل مسلم، إنما إذا قام به البعض سقط عن الباقين. علم الطب، علم ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه المجتمع المسلم، ينبغي أن يكون بأيدي المسلمين، ينبغي أن يكون بأيدي المسلمين ما داموا يحتاجون إليه، لئلا يحتاجوا إلى عدوهم، لأن الحاجة في الحقيقة يعني معبدة. فنسأل الله ألا يجعل حاجتنا إلى عدو يستذلنا بها. نعم، هذا من فروض الكفايات التي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، أما إذا لم يقوموا بها جميعا فيأثمون. ثم إن طلب العلم فيما هو فرض كفاية أفضل من قيام الليل وصيام النهار والصدقة بالذهب والفضة. يعني إذا كان الأمر فرض كفاية كمع يعني تعلم الطب، تعلم الصيدلة التي يحتاج إليها المجتمع، تعلم العلوم التي يحتاج إليها المجتمع، ندب نفسه إليها متعلم، فإنه يتعين عليه، لأنه سيقوم بهذا الواجب الكفائي وسيبرئ به ذمة مجتمعه، وهو أفضل أن يشتغل فيه وأن يفرغ نفسه له من قيام الليل وصيام النهار النافلة، أفضل من النافلة، وأفضل من الصدقة بالذهب والفضة النافلة. قال أحمد: تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره مما يتطوع به. انتهى. لكان الجهاد قتال العدو والتضحية بالنفس وبالمال، إذا كان هذا نافلة، يعني لم يكن فرض عين، لأن الجهاد أحيانا يكون فرض عين وأحيانا يكون نافلة، فمثال كونه فرض عين إذا استنفر الإمام أحدا للجهاد، أو دخل العدو بلاد المسلمين، فإنه يتعين على أهل تلك البلاد أن يدفعوه، فيكون هنا الجهاد فرض عين، لكن قد يكون نافلة تطوعا كما يقال عن المتطوعين. تعلم ما يحتاج إليه المسلمون حتى من علوم الدنيا، هذا أفضل من هذه النافلة، أفضل من جهاد النافلة. أي نعم، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله. قال: فإن العلم هو الأصل والأساس وأعظم العبادات وآكد فروض الكفايات. نحن نجد أن داود وهو من أعظم الملوك كان نجارا، وزكريا كان كذلك وهو نبي، وداود أيضا نبي لم يقدح في نبوته، وسليمان أيضا يعني ملك، ولكنه أيضا سخر الله له أسباب الدنيا وأخذ بها، لم يرفضها، سخر له الجن والشياطين وسخر له ما سخر من أسباب الدنيا، حتى قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما تفلت عليه عفريت فدعته حتى وجد برد لعابه على يده، هم أن يربطه بسارية من سواري المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة أو يراه الناس، فقال: لكني تذكرت دعوة أخي سليمان، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فعلم عليه الصلاة والسلام أن هذا لا ينبغي له فتركه. فالذي يدعي أنه يسخر الشياطين أو يعني يستخدمهم، الحقيقة أنه قد لا يكون صادقا، لأن هذا الاستخدام إنما هو من ملك سليمان لا ينبغي لأحد من بعده. ثم في الحقيقة يقول بعضهم إنه يستخدمه، والحقيقة أن هذا الشيطان يستخدم الإنسي، ما هو بالعكس، لأن هذا الشيطان يستعبد الإنسي فيعبد الإنسي الشيطان، والشيطان يعطيه أو ينيله بعض مراده من أمور الدنيا كمعرفة مغيب بالنسبة للإنس أو إحضار شيء أو تسلط عدوانا على أحد أو نحو ذلك. أي نعم، وهذه الأمور التي ينالها المشعوذ أو ينالها الدجال هي مقابل أنه يعبد هذا الشيطان، يذبح له، يسجد له، يدعوه، يهتف باسمه. أي نعم، فأصبح الأمر أن الشيطان هو الذي استخدم الإنس، استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. أما أن شخص يكون معه خاتم ملك به الملوك السبعة أو كذا، أو أنه استخدم الشياطين، هذا ليس صحيح، يعني لأن هذا من ملك سليمان ولا ينبغي لأحد من بعده، فلا نصدق يعني ما يدعيه بعض الناس أنه ربط العفاريت أو ربط كذا أو إلى آخره. على كل حال قد يكون هناك نعم رقية شرعية ينفع الله بها من مس الجن، هذا صحيح، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله الصحابة وفعله السلف الصالح، لكن ما عرف أن أحدا منهم فتح مستشفى أو عيادة أو فرغ نفسه لهذا الأمر، لأن ذاك المجتمع أو ذلك المجتمع مجتمع نبوي قريب من مدرسة النبوة، يتلون القرآن ويذكرون الله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فتهرب منهم الشياطين. لا تكثر في مجتمعاتهم الكهنة، ولا تكثر في مجتمعاتهم الشياطين، ولا تتسلط عليهم العفاريت وتتلبس بهم، لأنهم يحتاطون ويتحصنون بالإسلام قولا وعملا. فمتى حصل استمساك بالإسلام وتحصن به فإنه يكون حصنا منيعا لصاحبه من شرور الشياطين. أبو هريرة رضي الله عنه لما أتاه شيطان بصورة رجل لص يسرق من الصدقة التي كان يحرسها، قبض عليه في المرة الأولى، ثم تظاهر بأنه فقير ذو عيال فرحمه وتركه، ثم عاد لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا فعل أسيرك البارحة؟ قال: شكى إلي فاقة وعيالا فأشفقت عليه وتركه. قال: كذبك وسيعود. ثم عاد في الثانية وقال له في الثانية مثل ما قال وأشفق عليه، ثم عاد في الثالثة، النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة يقول: كذبك وسيعود. في الثالثة قال له: ألا أعلمك كلمات، يعني تطلقني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن، حرص الصحابة على العلم. فأخبره أنه إذا قرأ آية الكرسي لا يقربه شيطان. هذا الشاهد، أن من تحصن بالذكر بقراءة آية الكرسي بيقول: هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، في الصباح، في المساء، في كل حال، عند النوم، فإنه يحرس بإذن الله من الشياطين. قال: فلا يقربك شيطان. ولما غدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول: صدقك وهو كذوب، صدقك في هذا وهو كذوب. شاهد يعني أن ملازمة ذكر الله عز وجل لا شك أنها يعني حصن من الشياطين، يعني لا تكثر الشياطين ولا يكثر الكهنة والعرافون والدجلة إلا في مجتمع يقل فيه تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل والعمل بشرائع الإسلام. نعم، العلم عرفه الشيخ وقال: هو معرفة الله، معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، معرفة دين الإسلام بالأدلة. ومعرفة الله ما هي؟ كما قال المحشي هنا: أي نعرف الله بما تعرف به إلينا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته وأفعاله. ولا يكون الإنسان على حقيقة من دينه إلا بعد العلم بالله سبحانه وتعالى، يعني لا يكون يعني في ثقة من دينه وحقيقة من دينه إلا بعد أن يعلم بالله بأسمائه وصفاته إثباتا ونفيا، يعني وحدوا الله توحيد المعرفة والإثبات، لا بد من توحيد المعرفة والإثبات، وإلا فإنه ليس على ثقة من دينه ولا على حقيقة من دينه، ليس على شيء من دينه إذا لم يكن حقق توحيد المعرفة والإثبات. ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الأصول الثلاثة: معرفة الله، معرفة نبيه، معرفة دين الإسلام بالله. وسيشرحها المصنف في هذا في هذه الرسالة. هذه الرسالة سميت بهذه الأصول الثلاثة التي هي معرفة الله، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه هي الأصول الثلاثة، وهي مبنية على مسألة القبر: من ربك، ما دينك، من نبيك، من ربك، من نبيك، ما دينك. وهي أيضا ينبغي لكل مسلم أن يسأل نفسه بها في الدنيا عند كل قربة تتقرب بها إلى الله، لا بد أن تسأل نفسك: من ربك؟ يعني ما مقصودك؟ ما هو إخلاصك في هذه العبادة؟ هل أنت تقصد الله وحده أو تقصد غيره؟ هل ربك الله وحده في هذه العبادة أم ترائي؟ أي نعم. من هو إمامك؟ وهذا معنى من هو نبيه. من هو إمامك؟ من هو قدوتك في هذه العبادة؟ لا بد أن تسأل نفسك حتى تستحضر الإجابة بالإيجاب. إذا لم يكن يعني مقصودك هو الله، فينبغي أن تصحح النية، تصحح القصد، يعني تتحقق بالإخلاص. إذا لم يكن قدوتك وإمامك في هذه العبادة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن عملك يكون مردودا. هذا الذي تعمله هل هو من دين الإسلام؟ أي نعم. هل هو من دين الإسلام عليه دليل من الكتاب والسنة؟ يعني تستدل به وتدلي به يوم القيامة، هو برهانك على فعل هذه المسألة، هو العهد، هو الوثيقة التي تدلي بها يوم القيامة. أي نعم. فلا بد من هذه لا بد من التحقق بهذه الأصول الثلاثة. الرسول صلى الله عليه وسلم أهمية معرفته لأنه الواسطة في العلم، لكن ليس الواسطة في العبادة. في العبادة ليس بيننا وبين الله واسطة، أما في العلم فهو واسطتنا عليه الصلاة والسلام، هو الذي يبلغنا عن الله عز وجل رسالة الله التي أرسله بها، هو الواسطة في البلاغ والعلم. أما العبادة فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه لا واسطة بيننا وبين الله، لا واسطة بيننا وبين الله. في القرآن الكريم في المسائل العلمية يسألونك عن الأهلة، جعله الله واسطة، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. يستفتونك، قل الله يفتيكم. هنا يأمره الله جل وعلا بأن يقول، ويجعله واسطة في الفتوى، في بيان العلم. أي نعم، في بيان ما يختلفون فيه. أي نعم، من المسائل كأمر الروح ونحوها. أي نعم، كل ذلك فيه قل، ما عدا الدعاء والعبادة. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني لم يقل فقل، إنما رأسا فإني قريب. حذف قل، ويعني حذف الواسطة في العبادة. وهذا الأمر كما قرره القرطبي وغيره رحمهم الله في التفسير، يعني قال إنه هنا حذف الواسطة: وإذا سألك عبادي عني رأس فإني قريب. ما قال فقل مثل يعني المسائل الأخرى التي هي مسائل عن العلم، تلك يثبت الواسطة ويقول قل. هنا يعني أسقط الواسطة وذكر أنه قريب، ليس بينه وبين عبده واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. مباشرة يجيب دعوة الداعي بدون وساطة، مباشرة. أي نعم، بدون يعني. فالباب بينه وبين عبده في العبادة مفتوح، لكن بينه وبين عبده في بلاغ الرسالة لا بد عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام في العلم. أي نعم. عليه وسلم واسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله ومعرفته معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام حكمها فرض على كل مكلف وأحد مهمات الدين. والنبي رجل أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فإن أمر به فرسول. هذا التعريف المشهور لدى العلماء في شرح الطحاوية وغيره يعني هذا هو التعريف. واستدرك بعض العلماء على هذا التعريف وقال إن النبي يعني مأمور ببلاغ ما يجب بلاغه ومأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن النبي يعني لا يقل عن أحد المؤمنين بل هو يعني أعلى وما وجب على فرد من أفراد المؤمنين من البيان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله فإنه يجب على النبي من باب أولى. ويستدل بقوله تعالى في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. قال إن الله أرسل النبي أيضا وهذا صحيح من وجه يعني الله عز وجل ذكر في هذه الآية إرسالا عاما ثم ذكر ميز الرسول بلقبه المشعر بأنه أرسل إرسالا خاصا ولهذا قال وما أرسلنا من قبلك من رسول هنا انتبهوا الكلمة رسول ولا نبي فالنبي والرسول اشتركا في الإرسال العام ولكن الرسول اختص بوصف رسول فيدل على أنه اختص بإرسال خاص ولهذا أحسن تعريف أو أحسن تفريق بين الرسول والنبي أن الرسول هو من أرسل إلى قوم مخالفين كما هو شأن نوح عليه السلام. نوح ومن بعده من الرسل من ثبت أنه رسول أرسل إلى قوم مخالفين من أولهم إلى آخرهم خالفوا يعني التوحيد خالفوا في إفراد الله في العبادة فيأتي الرسول برسالة خلاصتها أعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالرسول هو الذي أرسل إلى قوم مخالفين. أما النبي فهو وإن كان مرسل إرسالا عاما يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكنه لم يرسل إلى قوم مخالفين. آدم نبي جميع الأنبياء أنبياء بني إسرائيل يبعث الله في بني إسرائيل أنبياء إنما يعلمونهم أو يجددون لهم يعني شريعة موسى أو عيسى لا أنهم يعني جانبوا هذه الشريعة فأرسل لهم هذا النبي فيصبح رسولا لو أنهم خالفوا وهذا الرسول أرسل إليهم وهم قد خالفوا يصبح رسولا ذو رسالة. أي نعم. من حيث المبنى إذا قلنا نبي ومنبي ونبوة تقف عند هذه النقاط الثلاث لكن الرسول نقول رسول ومرسل ورسالة ومرسل إليه. أي نعم هذا من حيث المبنى أيضا فيه فرق. أي نعم. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لا نبي بعده علماء أمته يقومون بحمل ميراثه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة من كل جيل يقوم بها بحمل هذا الميراث من تقوم به الحجة الرسالية من تقوم به الحجة الرسالية. ولهذا لا تزال طائفة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالحق ظاهرين قائمين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. فعلماء الأمة أمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هم يعني كأنبياء بني إسرائيل لكن لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله حفظ دينه بما يهيئه من المجددين من أمته وهم ليسوا أنبياء لكنهم علماء مجددين أو أقوياء في الدين مجددين. نعم. قال: ومعرفة الإسلام دين الإسلام بالأدلة. قال صاحب الحاشية: معرفة دين الإسلام الذي تعبد الله الخلق به بالأدلة من الكتاب والسنة. والأدلة جمع دليل، والدليل هو ما يوصل إلى المطلوب، وفيه إشارة إلى أنه لا يصلح فيه التقليد، يعني العبادة لا يصلح فيها التقليد. الإسلام لا يصلح فيه التقليد، لا تعبد الله بالتقليد. رأيت الناس على عبادة ما ففعلت مثل ما يفعلون، لأن عبادة الله لا يصلح فيها التقليد، لا بد من الدليل، لا بد من الدليل. يعني ما كل أحد تقلده، إنما يكون إمامك وقدوتك في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن قام يعني مقامه على بصيرة أيضا يكون إماما ويكون قدوة. واجعلنا للمتقين إماما، قال البخاري: أئمة يقتدي بنا من بعدنا ونقتدي بمن قبلنا، أو كما قال رحمه الله: بل إذا لقي الله فإذا معه حجج الله وبراهينه. وهذا المقدار من العلم يجب تعلمه، بل كيف يعمل المرء بشيء وهو لا يعرفه؟ وجهل الإنسان حقيقة ما أمر الله به من أعظم الإثم، جهل الإنسان حقيقة ما أمر الله به من أعظم الإثم. والعلم بغير والعمل بغير علم طريق النصارى، والعلم بلا عمل طريق اليهود. وقد أمرنا الله أن نسأله في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم، وهو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. الثانية العمل به. المسألة الثانية لابد من العمل به. علم بلا عمل كشجر بلا ثمر. فميزة هذا المنهج هو أنه لابد من العمل الصالح بالعلم النافع. قال: فالعمل هو ثمرة العلم، والعلم مقصود لغيره بمنزلة الشجرة، والعمل بمنزلة الثمرة. فلا بد مع العلم بدين الإسلام من العمل به، فإن الذي معه علم ولا يعمل به شر من الجاهل. وفي الحديث: أشد الناس عذابا عالم لم ينفعه الله بعلمه. وكما في الثلاثة، حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، يعني عالم أوتي القرآن وعلمه فهو أول من تسعر به النار، لأنه لم يعمل بعلمه، يعني عمل بهذا رياء، لم يخلص قصده لله عز وجل. قال: وهو أحد الثلاثة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وقد قيل: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن أو عباد الوثن. نعم. الثالثة الدعوة إليه. قال: فإذا حصل له بتوفيق الله العلم بدين الإسلام والعمل به، فيجب عليه السعي في الدعوة إليه. هذا واجب وجوب عين، وهذا من ميزات الإسلام. ما يصح أن نقول أنت يعني عليك بنفسك، كن صالحا عاملا وما عليك من الناس اترك الدعوة، لا تتعرض لهم بدعوة، هذا خطأ. لابد من الدعوة، لابد من الدعوة. اي نعم. وهذا هو طريق الرسل عليه الصلاة والسلام. اذا حصل له بتوفيق الله العلم بدين الاسلام والعمل به، فيجب عليه السعي في الدعوة اليه وجوب عين، كما هي طريقة الرسل واتباعهم عليهم الصلاة والسلام. وأعلى مراتب العمل، عندكم العلم صححوها العمل، وأعلى مراتب العمل الدعوة إلى الحق. أعلى مراتب العمل، عندكم العلم صححوها للعمل، الدعوة إلى الحق وسبيل الرشاد ونفي الشرك والفساد. هذا مجال الدعوة، الدعوة إلى الحق وسبيل الرشاد والدعوة إلى نفي الشرك والفساد. هذه يعني أهداف الدعوة. إذا قيل أهداف الدعوة: الدعوة إلى الحق وسبيل الرشاد ونفي الشرك والفساد. فإنه ما من نبي يبعث إلى قومه إلا ويدعوهم إلى طاعة الله وإفراده بالعبادة، وينهاهم عن الشرك ووسائله وذرائعه، والشرك من أعظم يعني من أعظم أسباب الفساد، بل هو سبب الفساد كله، ويبدأ بالأهم فالأهم بعد ذلك من شرائع الإسلام. أهم واجب، أعظم واجب التوحيد، وأعظم محرم الشرك، والتوحيد لا يصح عمل بدونه، وكذلك الشرك لا يصح توحيد مع الشرك، الشرك يفسد التوحيد، إن كان شركا أكبر ينقض أصله، وإن كان شركا أصغر ينقض كماله الواجب. فالشرك يعني البراءة من الشرك، البعد من الشرك وأهل الشرك، فائدته تصحيح التوحيد، فائدته تصحيح التوحيد، وفائدة التوحيد تصحيح الأعمال الصالحة. لا يقبل أي عمل بغير توحيد، ما يقبل بغير إخلاص القصد لله وموافقة السنة. أي نعم، أي عمل، أي عمل لا بد أن يكون في هذا العمل التوحيد، استحضار التوحيد. أي نعم، أنا بسطت القول فيه الليلة البارحة. أي نعم، وفي هذا في هذه الإشارة كفاية. قال الرابع: الصبر على الأذى فيه. قال: لأن من قام بدين الإسلام ودعا الناس إليه فقد تحمل أمرا عظيما، وقام مقام الرسل في الدعوة، وقصد أن يحول بين الناس وبين شهواتهم وأهوائهم واعتقاداتهم الباطلة، فحينئذ لا بد أن يؤذوه، فعليه أن يصبر ويحتسب، بل إنه يحتاج للصبر في العمل بالمأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، بالإضافة إلى أنه إذا دعا احتاج إلى مزيد من الصبر، لأنه إذا دعا إلى الحق فإنه بدعوته إلى الحق سوف يحول بين الناس وبين أهوائهم، وعندئذ سوف يعادونه. من حال بين الناس وبين رغباتهم وبين أهوائهم ومشتهياتهم يعني سوف يعادونه، وهذا يحصل حتى من الإخوة، حتى من يعني أصحاب الدين الواحد، يعني ربما يغفل الشخص ويغضب على شخص لأنه لم يعطه ما يريد، أو لأنه يعني خيب ظنه فيما يظن. وما أكثر عباد الدرهم وعباد الدينار الذين دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بقول: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. فسر هذه العبودية بقوله: إن أعطي رضي وإن منع سخط، إن أعطي رضي وإن منع سخط. وفي الأثر أيضا الآخر ذكر أن من الشرك أن تبغض على شيء من العدل، وأن تحب على شيء من الجور. إذا أحببت شخصا لأنه جار معك في شهادته، جار معك في المداهنة في شيء، فأحببته على ذلك، فهذا يعني من الشرك يعتبر، ويعتبر سلم للشرك. كذلك أيضا إذا أبغضت شخصا على شيء من العدل، شهد عليك أو قال كلمة حق لا تريدها، أي نعم، أو منعك من شيء يعني توجست فيه أو أملت فيه أن ينيلك إياه لكنه ما يسر على يديه فتبغضه، فهذا من ضعف اليقين، من ضعف اليقين أن تذم الناس على شيء لم يكتبه الله لك، وأن تمدحهم على شيء يعني إنما كتبه الله لك. على كل حال، يعني من حال بين الناس وبين شهواتهم وأهوائهم واعتقاداتهم الباطلة لا بد أن يعني يكون منهم من يؤذيه، لا بد من الأذية كما هي سنة الله في الرسل، لأنه جعل لكل نبي عدوا شياطين من الجن والإنس، هذه سنة الله عز وجل. فلا بد من الصبر، لا بد من الصبر والتذرع بمزيد منه. هنا في السورة الكريمة والعصر التي أتى بها المصنف دليلا على هذه المسائل الأربع، وهي دليل في الحقيقة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، يقول صاحب الحاشية: أقسم الله تعالى بالعصر وهو الدهر، الذي هو زمن تحصيل الأرباح والأعمال الصالحة للمؤمنين، وزمن الشقاء للمعرضين، ولما فيه من العبر والعجائب للناظرين. إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان، قال من حيث هو إنسان في خسار في مسعاه ولا بد، إلا من استثنى الله. يعني الأصل في الإنسان أنه في خسار إلا المستثنى، الذين استثناهم الله عز وجل وهم الذين آمنوا فإنهم ليسوا في خسران. ففيه ما يوجب الجد والاجتهاد في معرفة الإيمان والتزامه، وفيه العلم فإنه لا يمكن العمل بدون علم، وفيه حياة الإنسان. وعملوا الصالحات أي ليسوا في خسر بل فازوا وربحوا، لأنهم اشتروا الآخرة الباقية بالدنيا الفانية. وفيه الحظ على العلم، فإن العامل بغير علم ليس من عمله على طائل. وفيه العمل وهو ثمرة العلم. وتواصوا بالحق، يعني أوصى بعضهم بعضا بالإيمان بالله وحده وتوحيده وبالكتاب والسنة والعمل بما فيهما، وفيه الدعوة إليه. تواصوا بالحق فيه الدعوة. وتواصوا بالصبر، أي على أداء الفرائض وإقامة أمر الله وحدوده، ويدخل فيه الحق الواجب والمستحب. وفيه الصبر على الأذى فيه، فإن من قام بالدعوة إلى الله فلا بد أن يحصل له من الأذى بحسب ما قام به. وفي هذه السورة الكريمة التنبيه على أن جنس الإنسان كله في خسار إلا من استثنى الله، وهو من كمل قوته العلمية بالإيمان بالله وقوته العملية بالطاعات. هذا هو معقد كمال القوة. إذا اقترنت القوة العلمية بالقوة العملية اكتملت القوة. إذا اقترنت قوة السنان بقوة اللسان بقوة البيان اكتملت القوة. إذا اقترن، يعني إذا تواصل العلماء مع الأمراء اقترنت أو اكتملت القوة. إذا اكتمل العلماء أو تكامل العلماء مع الأمراء، من أوتي ملكة الإمارة وأوتي حسن الإدارة مع من أوتي العلم وصحة البيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حصل الترابط بين هذا الصنف وهذا الصنف، أي نعم، أو حصل هذا الاتفاق بين يعني العلم والعمل حتى في نفس الإنسان، اكتملت قوته بإذن الله. وهو من كمل قوته العلمية بالإيمان بالله وقوته العملية بالطاعات، فهذا كماله في نفسه. ثم كمل غيره بوصيته له بذلك وأمره به وبملاك ذلك، وهو الصبر. وهذا غاية الكمال، ومعنى ذلك في القرآن كثير. وقال ابن القيم: جهاد النفس أربع مراتب. أحدها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق. نعم، نكمل لأنه بقي. قال صاحب الحاشية: قال ابن القيم: جهاد النفس أربع مراتب. أحدها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات، ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأدى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعامل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء. الشافعي قال: هو محمد بن إدريس القرشي الإمام المشهور والإمام الشهير المتوفى سنة 420 رحمه الله تعالى. قال: لو ما أنزل الله، يعني على حجة على خلق الله هذه السورة لكفتهم، قال لعظم شأنها مع غاية اختصارها، لو فكر الناس فيها لكفتهم لجمعها للخير بحذافيره، فإنها دلت على العلم والعمل والدعوة إلى الحق والصبر على الأذى فيه، فتضمنت جميع مراتب الكمال الإنساني، جميع مراتب الكمال الإنساني، فهي حقيقة بأن يقال فيها ما قاله هذا الإمام الجليل. وقال شيخ الإسلام يعني ابن تيمية رحمه الله: هو كما قال، فإن الله أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر. والبخاري قال: هو محمد بن إسماعيل جبل الحفظ صاحب الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله، متوفى سنة 256 رحمه الله. نعم، في الترجمة ترجم البخاري في صحيح باب العلم قبل القول والعمل، قال ترجم رحمه الله بالبداءة بالعلم، باب العلم بالبداءة بالعلم، لأن تعلم العلم الفرض مقدم على القول والعمل، وذلك أن قول المرء وعمله لا يصح إلا إذا صدر عن علم. وفي الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد قيل: وكل من بغير علم يعمل، وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على خلقه وخلقهم لها إلا بالعلم؟ وقال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، أو قال أي نعم لما ذكر الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال صاحب الحاشية: استدل المصنف رحمه الله بهذه الآية الكريمة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل، كما استدل بها البخاري رحمه الله على صحة ما ترجم به، وذلك أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأمرين: بالعلم ثم العمل، والمبدوء به العلم في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم عقبه بالعمل في قوله واستغفر لذنبك، فدل على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل، وأن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو مقدم عليهما لأنه مصحح النية المصححة للعمل. يعني العلم يصحح النية والنية تصحح العمل. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، قال أي حيث قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال واستغفر لذنبك، هذا العمل استغفر لذنبك، ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، يعني ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم. وبهذا القدر نكتفي هذه الليلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا يسأل يقول: ما صحة حديث كل أمر ذي بال؟ وعلى كل حال معناه صحيح، وإن كان في سنده بعض المقال، يعني في سنده مقال أنا بعيد العهد به، إنما يحتاج إلى مراجعة، لعل بعض الإخوة أن يراجع لنا أي نعم ما قيل فيه من حيث السند، أما من حيث المعنى فهو صحيح، ولهذا يعني استشهد به المصنف، و المعنى مقرر بغير هذا الحديث، كما ذكر اقتداء بالكتاب العزيز وتعسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته ومكاتباته، وأن هذه آية من القرآن، وهي يفصل بها بين كل سورة وسورة، وقد يقال إنها آية من الفاتحة، وهي من أبلغ الثناء على الله عز وجل، ويؤتى بها يعني للاستعانة، بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة، يتبرك بها بسم الله عز وجل ويستعان بذلك، يستعان بسم الله، وتقدير يعني أنه بسم الله نبدأ أو بسم الله نقرأ، أو إما أن يقدم المحذوف أو يؤخر. على كل حال المعنى يعني صحيح، وأنا أذكر أن في السند الحديث فيه ما قال، لكن لا يحضرني الآن، يعني يرجى من بعض الإخوة الذي يهمه الأمر، وكلنا يهمنا ذلك، لكن الوقت ربما يكون مع بعضنا يعني لا يسعفه، فأنا من غير تعيين أرجو من بعض الإخوة أن يحرر لنا هذا. ما صحة الحديث دعاء مخ العبادة؟ الدعاء هو العبادة، هذا الحديث صحيح، ومخ العبادة في رواية أخرى أي نعم تصل إلى مرتبة أن يعني يحتج بها. على كل حال كلتا الروايتين مذكورة، لكن فيه ما هو أبلغ منه وهو الدعاء هو العبادة، هذا هو الصحيح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل من أنبياء بني إسرائيل من يجدد ما جاء به عيسى عليه السلام؟ حيث قلت إن أنبياء بني إسرائيل يجددون ما بعث به موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. يعني كما قيل في عزير أنهم نسوا التوراة وكان قد أماته الله 100 عام ثم بعثه وكان قد حفظها فأملاها عليهم من حفظه، فقالوا هو ابن الله، يعني غلوا فيه. فيحصل من الأنبياء يعني بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم وتحكم بالتوراة، وحكمها بالتوراة وسياستهم قومهم بشريعة موسى أو عيسى، هذا هو تجديد الدين، أو هذا هو تجديد الشريعة، تجديد دينهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: يقال أن من قرأ سورة الفاتحة وسورة الإخلاص 3 مرات عند القبور وقال بعد يا أخي هذه ما تقرأ عند القبور، هذا قراءة عند القبور بدعة، من يعني الدعاء عند القبور، القراءة عند الصلاة عند القبور، من اتخاذها مساجد، هذا لا يجوز. قال: إن أجر القراءة لأهل القبور، وقال بعد القراءة إن أجر القراءة لأهل القبور، وهذا أيضا لا يصح. أي نعم. ثم قال: يقال إن أجره كمثل شعر رأسه، وهذا لا يصح، هل هذا صحيح أم لا؟ كل هذا ليس صحيح، بل هو بدعة. إنما الدعاء للأموات في المساجد، الدعاء للأموات يعني في ليس يعني ربما زيارة الأموات للدعاء لهم في هذا جائز، على أساس أنه يدعى لهم ولا يدعون عند الله، يدعى لهم بالسلام عليهم، ولكن لا يقصد يعني الدعاء لهم عند القبر أنه يعني يكون عند القبر أرجى، بل يدعو لهم في أي مكان، إنما إذا زار يزور الزيارة الشرعية ويقتصر على الصيغة الواردة شرعا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، يرحم الله، هذا دعاء المستقدمين منكم والمستأخرين، أنتم لنا سلف ونحن لكم خلف، أو بشيء مثل هذا الكلام. إيه نعم. قال: هل يجوز نسخ أو تسجيل الأشرطة التي كتب عليها؟ لا يجوز النسخ أو الاقتباس إلا بعلم مؤسسة التسجيل، مع العلم أن نسخ الشريط ليس لبيع وإنما لسماعه فقط، وكذلك تصوير الكتب التي كتب عليها حقوق الطبع محفوظة للمؤلف دون جزاكم الله خيرا. على كل حال الذي يحتاج إليه من الدين ومن الشرع ليس محصور في هذه الأشرطة وليس محصور في هذه المؤلفات، إذا احتكرت هذه المؤلفات من حيث المبدأ لا يجوز أن يحتكر الإنسان العلم الشرعي.